قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، كلمه ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. يقال للواحد وللاثنين والجميع نجي، ويقال خلصوا نجيا، اعتزلوا نجيا، والجمع أول جميع أنجية، أنجية يتناجون، تلقف تلقم. باب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه إلى قوله مسرف كذاب. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال سمعت عروة قالت عائشة رضي الله عنها: فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة يرجف فؤاده، فانطلقت به إلى ورقة بن نوفل، وكان رجلا تنصر يقرأ الإنجيل بالعربية، فقال ورقة: ماذا ترى؟ فأخبره، فقال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى، وإن أدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. الناموس صاحب السر الذي يطلعه بما يستره عن غيره. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله عز وجل: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ثم قال البخاري رحمه الله: كلمه، مفسرا بذلك ناديناه، ناداه بمعنى كلمه. وهذه الترجمة معقودة لأخبار رسول الله الكريم موسى بن عمران عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وهي ضمن التراجم التي يعقدها البخاري رحمه الله في كتاب الأنبياء من صحيحه. وموسى بن عمران عليه الصلاة والسلام هو كريم الرحمن، قد كلمه الله عز وجل وسمع كلام الله من الله، ولهذا يقال له كليم الرحمن عليه الصلاة والسلام. لهذا البخاري رحمه الله لما ذكر هاتين الآيتين من سورة مريم: واذكر في كتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، فسر كلمة ناديناه يعني بأن النداء هو التكليم، فقال كلمه، يعني هذا تفسير لناداه، لم يفسر على سياق كلمة ناديناه يعني كلمناه، وإنما قال كلمه يعني ناداه بمعنى كلمه، ناداه بمعنى كلمه. فالنداء من الله عز وجل لموسى عليه الصلاة والسلام تكليم له، وقد جاء هذا، وهذا اللفظ الذي فسر به البخاري رحمه الله ناديناه لأن المقصود كلمه الله، جاء في القرآن منصوصا عليه: وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، يعني أنه كلام من الله عز وجل، وأنه سمع كلام الله من الله، ولهذا يقال له كليم الرحمن. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أيضا كلمه الله عز وجل وسمع كلام الله من الله حين أسري به وعرج به إلى السماء صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فإن الله تعالى كلمه وسمع كلام الله من الله، ولهذا يقال له أيضا كليم الرحمن، كما كان موسى كليم الرحمن ويقال له أيضا خليل الرحمن كما كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن. فقد اجتمع فيه صلى الله عليه وسلم ما تفرق في غيره, اجتمع في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تفرق في غيره, لأن الخلة ثبتت لإبراهيم ولم تثبت لموسى, والتكريم ثبت لموسى ولم يثبت لإبراهيم, وثبت لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما ثبت لهذا وهذا. فيقال له خليل الرحمن ويقال له كليم الرحمن عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأتم التسليم. البخاري رحمه الله ذكر أبوابا عديدة تتعلق بقصة موسى, وذكر هنا باب وقال رجل من أهل فرعون يكتم إيمانا. وفي بعض النسخ ليس به ذكر باب هنا, وإنما فيه ذكر الآية بعد الآيتين قبلها, وهذا هو الأنسب أن يكون بدون باب. وذلك أن قصة هذا الرجل المؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه هي متعلقة بموسى عليه الصلاة والسلام, ولكن إفرادها بباب ثم يأتي الحديث بعدها وهو في موسى عليه الصلاة والسلام وليس فيه شيء يتعلق بمؤمن آل فرعون, هذا يشعر بأن النسخة أو النسخ التي ليس فيها ذكر الباب أوضح وأنسب مما ذكر فيه الباب. وعلى هذا فيكون ذكر مؤمن آل فرعون ضمن وذكر في كتاب موسى له مناسبة, أو الآية لها مناسبة, لأن هذا المؤمن من آل فرعون وهو جاء فيما يتعلق بموسى وما حصل منهم من العزم على قتله أو الحرص على قتله, فنصحهم وكلمهم في شأن موسى عليه الصلاة والسلام, فله علاقة بموسى عليه الصلاة والسلام. ثم جاء الحديث بعد ذلك وهو متعلق بموسى ولم يكن متعلق بمؤمن آل فرعون. فإذا ذكر أو عدم وجود ذكر الباب في هذا المكان أنسب وأولى من ذكره. ثم إن البخاري رحمه الله أيضا فسر كلمة نجية, قربناه نجية, وأن ثم أيضا استطرد إلى الآية الأخرى التي في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام وإخوانه الذين تفاوضوا مع العزيز في أن يأخذ واحدا مكان أخيهم الذي قد أخذ عليهم أبوهم العهود والمواثيق في أن يحافظوا عليه وأن يأتوه به إلا أن يحاط بهم. حاولوا أن يأخذ واحدا منهم مكانه, ثم لما يئسوا من أن يأخذ بدلا منه خرجوا نجيا, يعني يتناجون ويتحاورون فيما بينهم ماذا يجيبون به أباهم وماذا يصنعون وقد أخذ عليهم أبوهم العهود والمواثيق. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا, يعني خلصوا, يعني خرجوا يتناجون ويتحدثون فيما بينهم. يعني كلمة نجي تطلق للواحد والاثنين والجماعة. ثم قال إنه يجمع على أيضا على أنجية, يجمع على أنجية. ثم ذكر البخاري رحمه الله قطعة من حديث نزول الوحي على رسول الله عليه الصلاة والسلام لأول مرة, والحديث سبق أن مر في بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه أورد هذه القطعة منه التي فيها أنه عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه الوحي لأول مرة جاء إلى خديجة يرجف فؤاده، ثم وقالت له ما قالت كما سبق أن مر: كلا والله لا يخزيك الله، إنك لتصل الرحم وتقر الضيف وتكسب المعدوم، إلى آخر ما قالت في حقه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم إنها ذهبت به إلى ورقة بن نوفل، وكان قد تنصر وعرف الإنجيل وعرف التوراة، وكان يذكر ذلك باللغة العربية، فلما سمع منه ما أوحي إليه به قال: إن هذا هو الناموس الذي كان ينزل على موسى، هذا هو الناموس الذي كان ينزل على موسى، والناموس هو صاحب السر. المقصود بذلك أن هذا الذي جاءه هو جبريل الذي كان ينزل على موسى بالوحي من الله عز وجل. ثم قال: لئن أدركت وإن أدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، يقول هذا ورقة بن نوفل: وإن أدركني يومك أنصرك، يعني اليوم الذي تدعو فيه الناس ويخالفونك ويعارضونك أنصرك نصرا مؤزرا. والمقصود من إيراد الحديث هو هذه القطعة التي فيها قول ورقة بن نوفل: هذا هو الناموس الذي كان ينزل على موسى. إذن فيه ذكر موسى صلى الله عليه وسلم، ومن أجل هذه الكلمة أو من أجل هذه الجملة أورد البخاري رحمه الله هذه القطعة من الحديث في هذا المكان، من أجل أن فيها ذكر موسى عليه الصلاة والسلام ونزول الوحي عليه، وأن هذا الذي حصل لمحمد صلى الله عليه وسلم مثل أو هو ذلك الذي حصل لموسى عليه الصلاة والسلام، وأن الذي نزل عليه أو كان ينزل عليه هذا الذي حصل لمحمد صلى الله عليه وسلم هو مثله وهو يشبهه. باب قول الله عز وجل: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا، إلى قوله: بالوادي المقدس طوى، آنست أبصرت نارا لعلي آتيكم منها بقبس الآية. قال ابن عباس: المقدس المبارك طوى اسم الوادي. البخاري رحمه الله عقد هذه الترجمة وهي أيضا تتعلق بموسى، وقد عقد عدة تراجم تتعلق بموسى صلى الله عليه وسلم. السبب في هذا أن موسى عليه الصلاة والسلام حصل له في القرآن من ذكر قصصه ما لم يحصل لنبي آخر من الأنبياء صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فإن قصة موسى تكرارها في القرآن ما حصل لنبي من الأنبياء عليه الصلاة والسلام مثل ما حصل لموسى عليه الصلاة والسلام من ذكر قصته في القرآن، فإن الله ذكرها كثيرا في بعض المواضع تكون مختصرة وفي بعضها تكون مطولة، وكثير من سور القرآن جاء فيها ذكر موسى عليه الصلاة والسلام، إما مجرد الذكر وإما بذكر قصته مع قومه، إما باختصار وإما بتفصيل، وليس في القرآن ذكر قصة نبي من الأنبياء على وجه بتكرارها وإعادتها في سور متعددة مثل ما حصل في قصة موسى صلى الله عليه وسلم. إنها جاءت في كثير من سور القرآن، ولهذا الإنسان إذا استعرض القرآن يجد أن موسى عليه الصلاة والسلام جاء ذكره في البقرة، ثم في آل عمران، ثم في النساء، ثم في المائدة، ثم في الأنعام، ثم في الأعراف، ثم في التوبة. هذه فجاءة الأنفال ولا لا؟ جاءت في التوبة، جاءت في سورة يونس، ثم بعد ذلك في سورة هود، ثم في سورة هذا قبل ذلك سورة كثيرة يعني. فالإنسان عندما يستعرض سورة القرآن يعني يجد أن كثيرا من سورة القرآن فيها قصة موسى صلى الله عليه وسلم. وعقد البخاري رحمه الله هذه الترجمة، وهي من التراجم المتعلقة في موسى عليه الصلاة والسلام، وفسر بعض الكلمات التي جاء ذكرها في القرآن في قصة موسى عليه الصلاة والسلام. قال إيش؟ إيش تفسير الكلمات؟ هنا كلمات كثيرة بدلا من كل. إذا قال لي المقدس هو قال أنست أبصرت. أنست نارا يعني أبصرت. أنست بمعنى أبصرت. المقدس هو المقدس قال المقدس المبارك. المقدس المبارك. الوادي المقدس المبارك. هو اسم الوادي. هو اسم الوادي نعم. الوادي المقدس هو اسم الوادي. سيرتها حالتها. وأيها سيرتها الأولى يعني بالنسبة للحية. الحية التي انقلبت العصا التي انقلبت حية تسعى وتلتهم ما قدمه السحرة من الحبال والعصي التي بها أرهب الناس وحصلت الخيبة منهم من سحرهم. قلب الله هذه العصا حية فالتهمت، ثم إن الله عز وجل أخبر موسى بأنه سيعيدها سيرتها الأولى يعني حالتها الأولى، ترجع عصا كما كانت بعدما ظهرت المعجزة وآمن السحرة وآمنوا برب موسى وهارون، تعود العصا إلى تعود الحية إلى ما كانت عليه، وهي كونها عصا بقدرة الله عز وجل سيرتها حالتها. إن في ذلك لآيات لأولي النهى يعني لأولي التقى يعني أهل التقوى. وفسرت النهى بالعقول، فسرت النهى بالعقول. ناخرنا وعدك بملكنا ايش؟ بأمرنا. ناخرنا وعدك بملكنا بأمرنا. ايوه. هوى شقيا. ومن يحل عليه غضبي فقد هوى يعني فقد شقيا. يعني هوى معناها شقيا. من يحل عليه غضبي فقد هوى شقيا. ايوه. فارغا الا من ذكر موسى. اصبح فؤادي من موسى فارغا. كادت لتلدي به. يعني فارغا من كل شيء إلا من ذكر موسى، مشغولة بموسى ولا يفكر إلا بموسى، فهو فارغ من كل شيء إلا من ذكر موسى. أيوة. أريد أن يصدقني ويقال مغيثا أو معينا يأتي شوف. أريد أن يصدقني إلى معينا مغيثا أو مغيثا. نعم مغيثا ومعينا نعم. يأتمرون يتشاورون. يأتمرون لما لا يأتمرون بك ليقتلوك يعني يتشاورون. الجدوى قطعة غليظة من الخشب ليس فيها لها. الجدوى جدوى من النار التي قال لأهله إنه يأتيهم بها لعلهم يصطادون، قال هي قطعة كبيرة من الخشب ليس فيها لها يعني جمر يعني خشبة مما أوقد في النار ليس فيها لهب، وإنما هي جمرة يعني ليس فيها نار تتوقد، وإنما هي ليس فيها ذلك. أيوة. سنشد سنعينك. سنشد عضدك سنعينك. أقول فقد جاءتنا وعظم وقال غيره كلما لم يكن بحرف أو فيه تمتمة أو قحطأة فهي عقدة. يعني عقدة من لساني. عقدة من لساني. أن يقيل أنه يعني عدم القدرة على الكلام بسهولة. ثم ذكر أن كل كلام فيه تمتمة أو فأفأة ففي ذلك اللسان عقدة. تمتمة هي تردد في نطق التاء، والفأفأة هي تردد عند نطق الفاء. فعندما ذكر العقدة التي هي واحد العقدة من لساني، أراد البخاري رحمه الله أن يوضح بأن العقدة هي عدم الانطلاق في الكلام، ثم مثل لذلك مثل الذي يكون في عند نطقه تمتمة أو فأفأة. تمتمة هو الذي يتردد عند نطق بالتاء، والفأفأة هو الذي يتردد عند نطق بالهاء. هذا منزلة العقدة. نعم. أزري العقدة في اللسان. نعم. أزري ظهري. أزري يعني ظهري. ويسكتكم فيغلقكم. ويسكتكم بعذاب يعني فيهلككم. كل هذه كلمات جاءت في قصة موسى في كتاب الله عز وجل. نعم. المثلى تحريف الأمثل يقول بدينكم قالوا بطريقتكم المثلى، يعني المثلى تأنيث الأمثل، وبطريقتكم يعني بدينكم. ثم أتوا صفا يقال هل أتيت الصف اليوم، يعني المصلى الذي يصلى. ثم أتوا صفا يعني فسر، ذكر هنا تفسيرها بأن المقصود المصلى الذي يؤتى إليه للصلاة، وفسرت بأنهم يأتون صفوفا. ثم أتوا صفا يعني صفوفا، يعني ففسر بالمكان الذي يصف فيه ويصلى فيه، وفسر بإتيانهم على هيئة الصفوف وعلى طريقة الصفوف. أوجس فأضمر خوفا. أوجس في نفسه خيفة يعني أضمر خوفا. نعم. يقول في جذوع النخل على جذوع النخل. يصلي بأنكم في جذوع النخل يعني على جذوع النخل، لأن في هنا بمعنى على، وليست بمعنى الظرفية بأنه يدخلهم في جذوع النخل، يعني يحفر الجذوع ويدخلهم فيها، وإنما يربطهم بها ويصلبهم بها ويصلبهم عليها. ولهذا فإن على فإن في تأتي بمعنى على في بعض المواضع، ومنها هذا يصلب أنكم في جذوع النخل يعني على جذوع النخل. وبهذا فسر قول الله عز وجل أمنتم من في السماء، لأنه إذا أريد بها السماء المبنية التي هي السماوات السبع، فإن في بمعنى على، يعني معناه أنه عليها وفوقها. ففي هنا تكون مثل لو صلب أنكم في جذوع النخل يعني على جذوع النخل. وإذا فأمنتم في السماء، إذا أريد بها السماء المبنية فالمقصود بذلك عليها وفوقها. أما إذا أريد بالسماء العلو، فإن الله عز وجل هو في العلو وفوق العرش، والعلو كل ما فوقنا فهو علو، لكن هناك علو يحيط به شيء من المخلوقات، كما فكل ما كان دون العرش وتحت العرش فإنه علو محيط به مخلوقات، أما ما فوق العرش فإنه علو فيه الله عز وجل. وإذا فأمنتم في السماء، فسرت في السماء، فسرت في السماء بالسماء المبنية، ففي بمعنى على مثل لو صلي منكم في جبل النخل. وإن فسرت بالعلو فالله تعالى في العلو فوق العرش، وفي السماء اللي هو العلو فوق العرش. خطبك بالك. خطبك بالك. مساس مصدر ماسه مساسا. ماسه مساسا. مساس. تقع يقول لا مساس مصدر ماسه مساسة أي لا يمس ولا يمس ماذا قال فقط قال مصدر ماسه مساسة لننصفنه نذرينه لكونه يذرى وتطير به الرياح وحاء الحر الحر انه ان يشر الناس الضحى يعني فوق الضحى الذي وقت الحر الصيه التبعي الضرريه قد يكون ان تقص الفراغ قالت لوقته قصيه يعني التبعي اثره وقد يكون مراد من ذلك يعني قص الكلام والكلام والتحدث يعني عنه والسؤال عنه وإما يقص الأثر وتتبع الأثر أو بالكلام وهو السؤال نعم هو عن جنب عن بعد عن جنابة وعن اجتناب يعني كلها واحدة وصل به عن جنب هم لا يشعرون يعني عن بعد يعني عن جنب عن بعد يعني تراه من بعد يقول عن جنابة وعن اجتناب واحد قال مجاهد على قدر على قدر على موعد على قدر يا موسى يعني على موعد على قدر يا موسى يعني على موعد قدر على موعد لا تنيا لا تضعفا ولا تنيا في ذكري ولا تنيا لا تضعفا وكان سوى موصف بينه كان سوى موصف بينه كان يسوع يعني انه منصف يعني يمكنه متوسط يابسا يابسا يابسا يابسا يابسا يابسا يابسا بمعنى يابس زينة القوم الحلي الذي استعاروا من آل فرعون زينة القوم الحلي الذي استعاروا من آل فرعون قذفتها ألقيتها ألقى يقول صنع قنف قذفتها معنى ألقيتها القذف والإلقاء أيوه ونسي موسى هم يقولون أخطأ الرب ونسي موسى هم يقولون أخطأ الرب أخطأ بعد خذفتها ألقيتها تقول ألقى صنع فنسي موسى تقول فنسي موسى هم يقولونه أخطأ الرب أن لا يرجع إليهم قولا في العجل فنسي موسى أخطأ الرب أن لا يرجع إليهم قولا في العجل لا يرجع إليهم قولا في العجل, قولا في العجل. حديث فقال حدثنا هجبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به حتى أتى السماء الخامسة فإذا هارون قال هذا هارون فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح تابعه ثابت وعباد بن أبي علي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يتعلق بهارون وحديث الأسرة الذي فيه ذكر هارون فيه ذكر موسى عليه الصلاة والسلام فهو إما أن يكون مقصوده ذكر هارون لأن قصة هارون هي مع موسى وتأتي معها لا تأتي مستقلة عندما يأتي ذكر موسى أحيانا يأتي ذكر هارون معه لأنه سأل الله عز وجل أن يجعله معه وأن يشد به أزره فاستجاب الله له ذلك ولهذا قال في الآية التي صدر بها الكلام وترجم ورد بذكر موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأمن وقربناه نجيا وهبنا له من رحمتنا أخاه هارون النبي فإذا ذكر هارون هنا لأن قصته تأتي مع قصة موسى أو لأن الحديث الذي فيه ذكر هارون هو أيضا مجتمع على ذكر موسى عليه الصلاة والسلام، لأن حديث الإسراء الذي مر فيه النبي عليه الصلاة والسلام بالسماوات وكل سماء يلتقي فيها بنبي من الأنبياء فإنه التقى بهارون والتقى بموسى والتقى بإبراهيم والتقى بيحيى ويحيى وعيسى والتقى بآدم عليهم جميعا أفضل الصلاة وأتم التسليم. وإذا فالحديث فيه ذكر هارون، فهو إما أن يكون لأن قصة هارون تأتي تبعا لقصة موسى، أو أن هارون يأتي ذكره تبعا لموسى، أو لأن الحديث الذي أورده مشتمل على ذكر قصة موسى أو ذكر موسى عليه الصلاة والسلام، بل إنه هو الذي مر أو جاء ذكره في قصة الإسراء كثيرا من ناحية التردد بينه وبينه عندما فرض عليه الخمسون صلاة، كان يأتي إلى موسى فيشير عليه بأن يرجع ويسأل الله التخفيف حتى نزلت من 50 إلى 5، وحتى نسخ فرضها ب50 قبل التمكن من الامتثال حتى بلغت 5. باب قول الله تعالى: وهل أتاك حديث موسى وكلم الله موسى تكليما. وقال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف قال أخبرنا. الحديث الأول شيخ البخاري فيه هدى بن خالد، و هو شيخ لمسلم أيضا، إلا أن مسلم رحمه الله مرة يذكره هدبة ومرة يقول هداب، وإحداهما اسم والثانية لقب، والبخاري لا يذكره إلا بلفظ هدبة، وأما مسلم فإنه يأتي بلفظ هدبة أحيانا وبلفظ هداب أحيانا أخرى، وهو هو شخص واحد، هدبة وهداب شخص واحد، والذي يستعمل اللفظين مسلم، وأما البخاري فإنه لا يستعمل إلا لفظا واحدا وهو هدبة. باب قول الله تعالى: وهل أتاك حديث موسى وكلم الله موسى تكليما. وقال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلة أسري بي رأيت موسى وإذا هو رجل ضرب رجل كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى فإذا هو رجل ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس، وأنا أشبه ولد إبراهيم به، ثم أوتيت بإناءين في أحدهما لبن وفي الآخر خمر، فقال: اشرب أيهما شئت. فأخذت اللبن فشربته، فقيل: أخذت الفطرة، أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك. وهذا الحديث البخاري رحمه الله أورد هذه الترجمة أيضا في موسى عليه الصلاة والسلام، ذكر بعض الآيات ومنها: وكلم الله موسى تكليما، وهل أتاك حديث موسى، ثم بعد ذلك: وكلم الله موسى تكليما. وهذه الآية هي التي سبق أن فسر البخاري رحمه الله ناديناه بمعنى كلمه، فهو مطابق للفظ هذه الآية، أن هناك ناديناه فسره بكلمه، فهو مطابق للفظ هذه الآية وهي: وكلم الله موسى تكليما. وفيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وأنه يتكلم بصوت يسمع، بكلام يسمع، سمع كلام الله عز وجل موسى عليه الصلاة والسلام لما تجلى ربه للجبل وكلمه ربه أكده بهذه الآية بقوله تكليما، يكلم الله موسى تكليما بكلام من الله، كلاما صادرا من الله مسموعا من الله سبحانه وتعالى. في هذا يقال لموسى كليم الرحمن لأنه سمع كلام الله من الله سبحانه وتعالى، وهي من وهو شرف لموسى عليه الصلاة والسلام حصل مثله في نبينا محمد عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم ذكر الحديث الذي فيه ذكر موسى وعيسى وإبراهيم عليه الصلاة والسلام، والمقصود من ذلك ذكر موسى عليه الصلاة والسلام ووصف النبي صلى الله عليه وسلم له، وأنه رجل ضرب مضرة راجل راجل فأنه من رجال شنوءة، فأنه من رجال شنوءة يعني في طوله وأدمته، كان جاء في الحديث رجل آدم. يقول ورأيت عيسى فإذا هو رجل عيسى. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا العالية قال حدثنا ابن عم نبيكم يعني ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى، ونسبه إلى أبيه. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به فقال موسى آدم طوال كأنه من رجال شنوءة، وقال عيسى جعد مربوع، وذكر مالكا خازن النار، وذكر الدجال. أورده البخاري رحمه الله من أجل ذكر موسى أن فيه ذكر يونس عليه الصلاة والسلام، وسيأتي في ترجمة متعلقة بيونس صلى الله عليه وسلم. وذكر موسى عليه الصلاة والسلام ليلة أسري به وأنه رآه طوالا كأنه من رجال شنوءة، فالمقصود أو الغرض من إيراد الحديث ما فيه من ذكر موسى عليه الصلاة والسلام وبيان وصفه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وشيخ البخاري في الحديث محمد بن بشار وهو يلقب من دار، وشيخه شيخ محمد بن بشار غندر وهو لقب واسمه محمد بن جعفر. البخاري يذكره أحيانا باسمه ونسبه وأحيانا بلقبه، وهنا ذكره باللقب وغندر، وأحيانا يذكره محمد بن جعفر يعني باسمه ونسبه. وأما محمد بن بشار فلقبه من دار. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب السختياني عن ابن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجدهم يصومون يوما يعني عاشورا، فقالوا هذا يوم عظيم وهو يوم نجى الله فيه موسى وأغرق آل فرعون، فصام موسى شكرا لله، فقال أنا أولى بموسى منهم، فصامه وأمر بصيامه. كتاب الصيام، ولكنه أورده هنا من أجل ذكر موسى فيه عليه الصلاة والسلام، أنه أورده في ترجمة موسى لأن فيه ذكر موسى عليه الصلاة والسلام. والحديث سبق أن مر في كتاب الصيام وفي صيام يوم عاشوراء، وهو من آكد صيام التطوع، جاء عنه عليه الصلاة والسلام يذكر السنة الماضية، وجاء عنه أيضا الأمر بإضافة يوم آخر حتى تحصل المخالفة لليهود الذين كانوا يصومون ذلك اليوم، فصامه وأمر وأرشد بأن يصام معه يوم آخر. باب قول الله تعالى: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: رب أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، إلى قوله وأنا أول المؤمنين. يقال دكه زلزلة، فدكتا فدككن جعل الجبال كالواحدة، كما قال الله عز وجل: إن السماوات والأرض كانتا رتقا، ولم يقل كن رتقا ملتصقتين، أشربوا ثوب مشرب مصبوغ. قال ابن عباس: انبجست انفجرت، وإذ نتقنا الجبل رفعنا. وهذه الترجمة أيضا تتعلق بموسى عليه السلام، وفيها ذكر آيات متعددة تتعلق بقصة موسى صلى الله عليه وسلم، ثم تفسير لبعض تلك الكلمات وبعض الكلمات التي وردت في قصته عليه الصلاة والسلام. شعورها وقال موسى لأخيه هارون: اخلفني في قومي. قال يقال دكه زلزلة، فجعله دكه زلزله فدككنا جعل الجبال كالواحدة، دككنا يعني جعلنا شيئا واحدا. يقول كما قال الله عز وجل: إن السماوات والأرض كانتا رتقا ولم يقل كنا رتقا ملتصقتا. ثم بعدين قال: اشربوا ثوب مشرب. اشربوا اللي هم قوم موسى، اشربوا في قلوبهم عجل، اشربوا يعني حب العجل، ثوب مشرب مصبوغ. نعم. قال ابن عباس: انبجست انفجرت، بجست من 12 عينا، انفجرت من 12 عينا. وإذ نتقنا الجبل رفعنا، نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل، يعني رفعناه فوقهم كأنه ظل. وقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصاخة الطور. هذا الحديث في ذكر موسى عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يقول: الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، يعني من هذه الصعقة، فأجد موسى آخذا بقائمة العرش فلا أدري أفاق قبلي، يعني هل صعق وأفاق قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أم جوز بصعقة في يوم الطور، يعني في الدنيا. وهذه الصعقة فسرت بأنها تكون يوم القيامة عندما يأتي الله عز وجل لفصل القضاء ويتجلى لعباده، فإنهم يصعقون لتجليه لهم. ثم إن أول من يفيق من هذه الصعقة هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيجد موسى آخذا بقائمة العرش. ثم النبي عليه الصلاة والسلام يتردد: هل موسى صعق مع الناس وسبق من في الإفاقة، أم أنه لم يصعق في هذه المرة، وكفت الصعقة الأولى التي حصلت له في الدنيا لما تجلى ربه للجبل؟ معنى هذا أن الناس صعقوا لتجلى الله سبحانه وتعالى، و موسى إما أن يكون صعق وأفاق. الكلمات المتعلقة بقصة موسى وهي من القرآن العظيم، بعض آيات القرآن الكريم أتى بها البخاري وفسرها على طريقته التي يسلكها في اتيان بعض الكلمات من القرآن وتفسيرها المتعلقة بقصة صاحب الترجمة. كما ذكرت البخاري رحمه الله ذكر تراجم كثيرة في قصة موسى، لأن موسى حصل له في القرآن من ذكر قصته ما لم يحصل لنبي سواه في تكرارها وتفصيلها وإعادتها مرارا وتكرارا، ما حصل لنبي سواه بأن تقص قصته مثل ما حصل له صلى الله عليه وسلم. طوفان بن سيد يقول يقال لموت كثير الطوفان. طوفان خذ طوفان من السيل يعني شيء كثير من السيل، ويقال للموت الكثير طوفان، الموت الذريع الذي يحصل ويعم الناس يقال له طوفان أيضا، فهو مقصود الشيء الكثير، الشيء الكثير من السيل يقال له طوفان، والموت الكثير يقال له طوفان. حمل هو من الآيات التي جاء بها موسى حيوان يصغر يشبه حمل، يقول يشبه صغار الحجم، هو الحمنان يعني نوع من الحيوانات الصغيرة، وقال يشبه صغار الحلم، قد يكون مقصود بذلك حلمة الثدي، لأنه نوع من الحيوان الصغير وكثيرا ما يكون يعني في الإبل، وهو أن الذي يسمى القراد عندما يعني يمتص من الحيوان يعني يكبر شيئا فشيئا حتى يكون مثل الحلمة، حلمة الثدي يعني في كبره. نعم. حقيق حق سقط حمل، حقيق بمعنى حق، حقيق بمعنى حق، سقط كل وهو سقط كل من ندم فقد سقط في يده. نعم، سقط في أيديهم، وكل من ندم يقال سقط في يده. باب حديث الخضر مع موسى عليهما السلام. كل ما فوق هو سماء، لكن إذا كان دون العرش فهو فوق المخلوقات، والسماوات الدنيا فوق العرش، إذا قيل في السماء يريد بها السماوات فكيف معنى عرش؟ أما العلو اللي هو العلو المطلق كما فوق السماء فوق العرش هذا سماء وعلو، والله تعالى في ذلك كل ما ذكر نبي هل تجب الصلاة عليه كما تجب على نبينا السلم وفاصلية كما ذكرنا عليه. مثل يأتي لكم من قرار ثم حصل قلت هذا المقدمة بين الإخلاق والقدر.